لا لا، إذا كنت مقيم في مكة فأنت حكمك حكم أهل مكة، تخرج إلى التنعيم وتحول من التنعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.